عندئذ تكون انتهت عدتها. أو المراد به ثلاثة أطهار، بمعنى أنها لو كانت يعني ويتطلب يعني بحال طهر لا تحسب لها مدة الطهر التي طلقت فيها، ثم ينتظر بها حتى تحيض ثم تطهر فيحتسب ذلك الطهر الذي بعد الحيض، بعد الحيض ثم تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر، ولا يعني تنتهي عدتها إلا بانتهاء الطهر التالي. الاختلاف هنا حصل بين أهل العلم. الشيخ رحمه الله تعالى المجد بن تيمية يرجح كما يرجح كما هو راجح في المذهب ما يرجح الإمام ابن القيم وغيره، أن المراد بالأقراء الحيض، الحيض المراد بالقرء هو إيش؟ الحيض. ولهذا جاء بهذه الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ويريد به الحيض. يقول هنا يعني قال أمرت أن تحتد بثلاث حيض. عائشة رضي الله عنها تقول أمرت بديرة، أمرت هذا هنا مضبوط كده يعني ضبط غصة، أمرت يعني من أمرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت بأن تحتد بثلاث حيض. شوف ثلاثة هنا قال والمطلقات يتربصن فيها يعني بريرة هنا مفارقة لزوجها، فراق زوجها بسبب إيش؟ اختلاف الحرية والرق، يعني فهو في أي فراق لابد من عدة. فلما حصل طبعا قصة بريرة معلومة أنها كانت مملوكة وكان زوجها أيضا مملوك. ما اسم زوجها؟ مغيث. عتقت بريرة وبقي زوجها مملوكا ولا تكون الحرة تحت مملوكة، فبعتقها تطلق لكن لابد من عدة. فأن تقول عائشة أمرت يعني أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الـ يعني بريرة أمرت أن تحتد بماذا؟ بثلاث حيض، ما قالت بثلاثة قروء، هو المراد بها ثلاثة قروء، لكن فسرت القروء أو النص الذي جاء أو هذا الفتوى جاءت بأنها بتحديد المعنى المراد بالقروء قال بثلاث إيش؟ حيض. إذن فالمراد بالقروء في الإصطلاح الشرعي أو في النص الشرعي الحيض. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فخطبت نفسها، يعني لما إيش؟ لما عتقت وزوجها ما زال مملوكا خيرها تبقى مع زوجها أو يعني تختار نفسها، ومعلوم بس أنها اختارت نفسها ويعني طلقت منه أو فرق بينهما. وهذا في معنى آخر سيأتينا في كتاب العلم. وأمرها خيرها فاختارت نفسها، فلما اختارت نفسها إذن حصلت الفرقة. أمرها أن تعتد عدة الحرة، أمرها أن تعتد عدة الحرة. وقد يعني وعدة الحرة ثلاثة قروء، هنا ما في تفسير للقروء معه، ولكن عدة الحرة هو ثلاثة قروء. لكن قال الشيخ وقد أسلمنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها. لاحظ تجلس في المستحاضة لما سألته ماذا تصنع في صلاتها وفي صومها وكذا كانت تجلس يعني تمكث يعني لا تصلي ولا تصوم أيام إيش؟ أقرائها. يعني الذي يمنع من الصلاة والصوم هو الطهر أو الحيض؟ الحيض. إذا فهذا فيه دلالة على أن المراد أو في كلام الشارع مراد به الحيض، تجلس يعني تمتنع عن الصلاة كذا أيام أقرأها، يعني حد تقدر المدة التي كانت معلومة عندها أنها مدة حيض. وحديث عائشة الآخر في مسألة الفرق بين عدة الأمة والحرة. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول وذكر المصنف هذه الأحاديث بالاستدلال بها على أن عدة المطلقة ثلاثة أقراء، وعلى أن الأقراء هي الحيض. أما الأول وأن عدة المطلقة ثلاثة أقراء فهو صريح قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية هل هي الأطهار أو الحيض، فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم تعتد بثلاث حيض، يعني أمرت بريرة تعتد ثلاث حيض، وقوله تجلس أيام أقرائها وقوله وعدتها حيضتان، كل ذلك في دلالة على أن المراد بالأقراء الحيض. وقراء الجمهور يعني في مسألة القراءة يعني قروء وقرون، إما بالهمز وإما بالواو المشددة. ومما يرجح أو ممن يرجح أن المراد بالقرء هو الحيض الإمام ابن القيم والشيخ ابن القيم يقول قال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، يعني عند أهل اللغة يقولون الذكور يطلق على الحيض وعلى الطهر وذكروا كلام، لكن في كلام الشارع يقول ابن القيم باستقراء منه وهو من العلماء المجتهدين الذين لهم يعني جهد كبير وباع طويل في معرفة السنة والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لم يستعمل لفظ القرء في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجي عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المحمود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال للمستحاضة لا صلاة أيام القائك إلى آخره، وذكر بسم الله على هذا. سيسأل سائل وقد أشرنا إلى هذا، ما لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما دام هو حيض وطهر، ما دام أنها هي تحيض وتطهر، والمدة هي ما بين يعني حيض وطهر، فإن كان الطهر فتحتد بثلاث أطهار، وإن كان الحيض فتحتد بثلاث حيض، لأنه بعد الحيض طهر وبعد الطهر حيض، فيعني إيش ثمرة الخلاف؟ لا، في ثمرة، فيه فرق في المدة، فيه فرق في المدة في العدة، يعني من حيث الزمن، من احتسب لها أو عليها الأقرى الحيض قال إنها يعني قد تنقص مدتها. وقد يعني لأنه إذا طلقت الأصل الطلاق أن يكون طلاق السنية في إيش؟ في طهر لم يمسها فيه. الطهر الذي لم يمسها فيه يحسب لها أو لا يحسب لها؟ ما يحسب، لا يحسب. طيب إذا تبدأ عدتها من متى؟ من أول حيض تحيضه بعد ذلك الطهر، أو أنها لا تنتظر حتى تحيض ثم تطهو ثم تبدأ العدة؟ في زيادة ولا ما في زيادة؟ ففي زيادة في المدة، إذا ففي اختلاف، ومن هنا كان لهذا الخلاف ثمرة من حيث ما يتعلق أو ما يلحق بالمرأة دي. والأظهر والله أعلم كما رجح الشيخ ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه ما دام، هذه أيضا أخذها قاعدة يا أهل العلم الأصول، أن المشترك وهو من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى تفسير، إذا ورد تفسير المشترك في النص الشرعي ورد تفسيره من كلام الشارع أو من استعمالات تصرفه فلا اجتهاد معه ولا لأحد أن يتكلم فيه، خلاص نأخذ تفسير كلام الشارع من كلامه كلام الشارع. الله يقول إذا ربصنا ثلاثة قروء، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول امكثي ثلاث حياض أو اجلسي يعني مدة أقرائك، مدة إيش اجلسي يعني لا تصلي ولا تصومي مدة أقرائك، فالمراد بالأقرائ من الإيش الحيض، إذن فهذا نص في تفسير هذا اللفظ الميمة. طيب الذين قالوا بالأطهار أين لهم؟ في اللغة يقولوا الأطهار في اللغة القرء يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولهم يعني بعض الاستدلالات، لكن لا أعرف يعني لهم دليل أقوى من أدلتي أو دليل قوي يرجحه، هكذا الظاهر أن المراد بها الحيض للنصوص الشرعية. ننتقل إلى باب آخر فيما يتعلق بالعدد المعتدة. الآن مر معنا من أصناف المعتدات الحامل وذات الأقرب، وهذا التقسيم بحسب حال المعتدة نفسها، وفيه تقسيم بحال يعني سبب الوفاة وهو سبب الفرقة، وهو إما وفاة وإما إيش طلاق، لكن هناك أحوال أخرى وأصناف للمعتدات من حيث يعني سبب العدة، يعني قلنا سببها إما سببها الفرقة، الفرقة إما بوفاة أو بطلاق أو بفسخ، فسخ أو بخلع، والخلع هل هو فصل أو طلاق، يعني ثم تتنوع المعتدات بحسب أحوالهن، إما حائض يعني إما ذات أقراء، وإما حامل وإما ليس ذات أقراء. فالتي ليست بذات أقراء وليست بحامل ما هي عدتها؟ ثلاثة شهور، نص القرآن يعني في ذلك، وإيش الآية فيها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعدين الآية وبعولتهن أحق بردهن. إذن الآية الثانية التي في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل، اللائي يئسنا يعني كانت تحيض ثم كبرت وانقطع يعني حيضها، واللائي لم يحضن يعني لم يبلغن سن الحيض. فهذا هؤلاء حيض يعني عدتهن بماذا؟ بالأشهر، بالزمن يعني بثلاثة أشهر. انتقل في بعض أحكام المعتدات يعني في بعض أحوالهن. المعتدة ما الذي يلزمها في مدة عدتها؟ هي معتدة تتربص، قلنا العدة هي مدة تتربصها المرأة بعد فراقها من زوجها تتربصها يعني لا تتعرض لي يعني الخطاب ولا تتزوج. هل يلزمها الإحداد؟ المعتدة هل يلزمها الإحداد؟ ما هو الإحداد؟ الإحداد هو الامتناع عن الزينة، عن الزينة، الامتناع عن الزينة المعتادة. هل كل معتدة يلزمها الإحداد؟ أو أن الإحداد إنما هو لازم لبعضهن وهي المتوفى عنها؟ وهي المتوفى عنها. نعم. قال الشيخ: باب إحداد المعتدة. عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا علي على عينها، يعني خاف على عينها من المرض يعني كذا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، على اعتبار أن الكحل يطبب العين، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. نعم، قال: لا تكتحل. كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا، ثم قال فلا، يعني يكرر ويؤكد أنه لا تكتحل حتى تمضي 4 أشهر و10. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان النهي عن الاكتحال للمعتدة المتوفى عنها زوجها ولو كان ذلك لحاجة. الحديث يقول فيه أن يعني امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينها من أن تتلف بسبب عدم الكحل، والكحل يرون أنه يعني علاج يعني يشفيها بإذن الله. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا في الكحل فقال: لا. وكأنهم ألحوا فقال لهم، يعني أنتم الآن تسألون وتريدون شيئا يعني أمرا سهله الشرع عليكم، سهل الله سبحانه وتعالى عليكم، مع أنكم كنتم تلتزمون بشيء أشد. يقول: لا تكتحلوا. كانت إحداكن، يقول لهم كانت إحداكن في الجاهلية يعني قبل تشريع الإسلام، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها يعني في شر ثيابها وشر أحوال يعني أحلاسها، أو شر بيتها يعني في أظلم وأبعد زاوية من بيتها، يعني منعزلة تماما انعزال عن الناس في شر ثياب لها أو أحلاس، وفي شر منزل مكان في البيت، يعني أسوأ مكان يعني تختاره أو يختار لها فتحبس نفسها فيه. فإذا كان حول، تنتظر حول يعني إذا وجد، إذا مر، إذا كان المرض هنا كان معنى مر حول يعني سنة، إذا كان حول فتمر، فمر كلب، وفي رواية مر كلب أو شيء يعني أي مر أي حيوان، رمت ببعرة، وهذا كان شيء في الجاهلية يعمل. فرسول يبين لهم كيف كانوا من الضيق والضنك والحرج في هذه الحال، وكيف أن الشرع خفف عنهم وهم مع ذلك يريدون نزيدا من الترخص. ويقول: هذا الحال الذي كانوا فيه كان عليه النساء، كانت المعتدة متوفى عنها زوجها تؤمر وحسب العرف، حسب العرف السائد عندهم، وهذا طبعا عرف أحيانا يكون أشد من الأمر القانوني إن كان صح التعبير، من قلت القانوني لأنهم في الجاهلية لا شرع لهم يعني فالعرف أقوى عندهم ومخالفته أشد عليهم من مخالفة النظام أو الشرع إن كان عندهم شرع أو كذا. كان العرف يلزمها بأنها تمكث في أحلاسها، أحلاس ثياب يعني أردأ الثياب، وفي أسوأ في شر أحلاسها، وفي أسوأ مكان في بيتها تنعزل مدة شهر حول كامل سنة كاملة، وأيضا إذا مرت المدة ما تفلت من هذا المكان والسجن الذي هي فيه إلا إذا صادف أم مر بجانبها طريق لمكان كذا أي حيوان. هنا الحديث قالت مر كلب، فإذا مر كلب أخذت بعرة، بعرة واحدة بعرات من إيش؟ من يعني روث الغنم أو الإبل أو كذا، وكان بعرة من بعر الغنم أو بعر الإبل، فرمتها حذفتها، حذفتها إشارة إلى أنها أن المدة التي مضتها ما سهل عليها يعني أو أنها خلص انتهت من مدتها، ترمي هذه إشارة، هذه علامة وإشارة. ثم سيأتي أنها تأخذ هذا جلد هذا الحيوان الذي مر بها فتفرك به او اسمه جلدها جلدها يعني لانها تخرج في حال معدنة لا تتنظف لا تغتسل لا تتطيب لا كذا يعني تخرج في حال اسوأ ما تكون فيه وتأخذ بجلد هذا الحيوان الذي مر فتفرك به جلدها لنوع من التنظف ويقال ما سيأتي الحديث ما فعلت يفعل بشيء من الحيوانات بذلك الا مات بسبب ما فيها من اوساخ واغذانه وكذا الى اخره وشده ما حصلناها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان النساء في الجاهليه على هذا الحال المغنك وجاء الله او جاء الشرع بحكم سهل ميسور 14 و10 وتجتنب الطيب والزينه ولكن لها ان تغتسل بالماء القراح لها ان تلبس اللباس المعتاد النظيف لها كذا الى اخره لكن لا تتطيب ولا تتزين والكحل من الزينة فهن الآن يطالبن بزينة والرسول صلى الله عليه وسلم نعهن من ذلك ويقول كنتم تصبرن على أشد من هذا فكيف الآن هذا المقصود فنهى عن الكحل فنأتي على الحكم الشرعي هل الكحل جائز للمحتدة أو لا الحديث هنا يدل على تحريمه لكن هل مطلقا أو لا الحديث هنا يقول مطلقا لا يجوز حتى لو احتاجت إليه بعض أهل العلم قالوا لو احتاجت إليه لتطبب يعني يعلى الكحل يعني قيل إن الكحل نوع علاج طبعا الكحل في غالبا ما يكون الكحل حتى ولو كان فيه علاج لكن شكله في العين يعني يشكل زينة يعني وضعه في العين يعني بلونه كذا فهو زينة وحتى لو كان للعلاج يعني لو لم يكن مقصودا به زينة لكن لو وضع في العين لا شك أنه يعتبر نوع زينة فهل إذا اضطرت إليه واحتاجت إليه للعلاج تضعه فيه يعني تكحل به معناته أنها تزينت لكن لم تقصد الزينة لكن قصد العلاج هل يجوز عند الحاجة أو لا يجوز هنا هذا الحديث يقول لا يجوز سنسمع في أحاديث أخرى أنهم قالوا يعني يجوز عند الحاجة بل بعض أهل العلم يقول أنه يجوز عند الحاجة بشرط كما ينقل عن بعض المالكية ونقوله عن الإمام مالك بأن تكتحل بالليل وتمحوه بالنهار تكتحل بالليل لحصول التطبب والعلاج وتمحوه بالنهار لئلا يراه الناس سيأتي الحديث الدال على ذلك عن حميد بن أو حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة التي سنسمعها قالت دخلت هذه أم زينب بنت أم سلمة أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تقول هذه زينب رضي الله عنها تقول دخلت على أم حبيبة وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة فيه صفرة خلوق يعني نوع من خلاط الطيب أو غيره فدهنت منه جارية يعني صبية عندها فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها من هذا الطيب أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين مست من هذا الطيب بعارضيها عارضي شعر رأسها بعارضيها بعد متى تقول الحديث يقول عندما توفي أبوها أبو سفيان ثم قالت أم حبيبة والله ما لي بالطيب من حاجة يعني هذا الطيب الذي استعملته أو مسحت به يعني عارضيها تقول ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 إذن فهي فعلت هذا أم المؤمنين أم حبيبة فعلت ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعا من إحداد على من؟ على أبيها تظهر أنها ليست يعني في حال إحداد وإن كانت ليست في حاجة إلى الزينة وإنما فعلت امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قالت زينب ثم دخلت هذا الحديث الأول أو هذا يعني الرواية الأولى التي يعني هو تحكيها عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أم حبيبة هذا مبني على ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 تقول زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش وهذه من هي زينب بنت جحش أم المؤمنين الأخرى تلك أم حبيبة وهذه زينب بنت جحش تقول دخلت عليها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، مست يعني أخذت منه وعطوا فيه على يعني جسدها، ثم قالت أو على ثوبها، ثم قالت وإن كان المس يعني إذا مس الشيء أو لمسه إنما يكون على الجسد لا على الثوب، مسته يعني وضعته على بدنها قد يكون شعرها. تقول ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، نفس الحديث الذي سمعته أم حبيبة. تقول زينب أيضا وسمعت أمي أم سلمة، ومن أم سلمة هذه؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ثلاث من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. تقول سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، لا ثم قال لا ثم قال لا، يقول لا كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، يقول يعني يقلل له يبين له فعلا هي مدة قليلة، إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، إذا مر الحول فرمت بالبعرة علامة على أنها انتهت عدتها على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة؟ اسأل يعني إيش معنى ترمي بالبعرة، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، حفشا يعني مكانا ضيق في البيت أو كذا، ولبست، الشيخ هنا فسره نعم نعم شر ثيابها، ولبست شر ثيابها، لبست شر ثيابها نعم. قوله حفشا بكسر الحاء وسكون الفاء يعني فسره ابو داود وكذا بانه البيت الصغير يعني اضيق مكان في بيتها، دخلت حفشا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعره على راس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعره على راس الحول؟ قالت يقول فقالت زينب كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها يعني اسواها من يعني ولم تمس طيبا ولا شيئا يعني حتى الماء يعني لا تغتسل ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، يؤتى لها بدابة حيوان من يعني حمار أو شاه أو طير فتكتب تقتب به يعني إيش يعني فسر معنى تكتب هنا بماذا؟ تكتب في رواية تكتب يعني القبض هنا تكتب، فسره مالك بأنها تمسح به جلدها بهذا الحيوان، تمسح به جلدها يعني تتمسح به بهذا، قال إيش تأتي بدابة حمار أو شاه أو طير فتمسح به جلدها، جلد هذا الذي مر عليه سنة ما مس يعني لم ينطق نعم تكتب يعني تمسح به، فسره مالك بمسح جلدها وفي نهاية تمسح بها به فرجها، وفي رواية تقبس يعني والقبس هو القبض بالقبس بطرفي الأصابع، يقول فتكتب به فلما فقلما تكتب يعني تتمسح بهذا الحيوان فقلما تكتب بشيء إلا مات سبب ما يعني يصيبه من حالها الذي كانت فيه، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، هذا مسألة ما إمام على رمي البعرة، فتعطى بعرة فترمي بها إشارة إلى أنها انتهت من عدتها، ثم تراجع بعد ما شاءت يعني تراجع ترجع إلى ما كانت عليه، تراجع بعد ما شاءت من طيب أو تراجع بعد يعني بعد هذا ما شاءت من طيب أو غيره، أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة ليس لها أن تضرب الطيب والزينة مدة أربعة أشهر وعشرة، وأنه لا يجوز لها أن تكتحل، أنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكحل سئل قال لها لا، وقد ذكر لهم هذا الحل الذي كانوا عليه. نفهم من هذا، وهذا أمر إن شاء الله واضح معلوم عند عامة المسلمين، على أن عدة المتوفى عنها أن الإحداد وامتناع عن الزينة إنما يكون من المرأة تعبدا وجوبا، لا يجوز لها أن تفعل أن تقترب، يعني أن يجب عليها أن تحد وأن تجتنب الطيب والزينة متى في حال عدتها من زوجها 4 أشهر و10. أما في غيره مهما كان الأب والأخ والابن إلى آخره، لا يحل لها أن تحد أن تجتنب الزينة، أن تستمر في الحزن الظاهر، حزن القلب أمر هذا آخر، يعني كونها تحزن بقلبها، ولكن تذكر الله سبحانه وتعالى يعني تطلب من الله أن يعيضها أو يعني في ويأجرها في مصيبتها إلى آخره، فسيجبر قلبها، لكن قد يبقى الحزن في النفس، قد يبقى الحزن في النفس ولكن لا تظهر خوف على يعني في شكلها، يعني فتجتنب الزينة وكذا إلى آخره إلا على الزوج، وعلى الزوج 4 أشهر و10. ومما يدل على أنه يعني الحزن والطبيعي يعني الذي يحصل في النفس بالغريزة أمر لا سبيل إلى الإنسان إلى تركه، في إشارات حديث أم سلمة بل حديث أم حبيبة وحديث زينب بنت جحش عندما مست الطيب وقالت والله ما لي به حاجة، بمعنى أنه ما يزال في نفسها يعني شيء من الحزن وكذا إلى آخره، ولكن لا تظهره في يعني بدنها أو في ثوبها أو كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإحداد وترك الزينة إلا في المدة المحددة، في مدة معينة 3 أيام لغير الزوج و4 أشهر و10 للزوج. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. أخرجاه واحتج به من لم يرى الإحداد على المطلقة، يعني من لم يرى الإحداد على المطلقة، يأتينا الكلام على المطلقة. المطلقة الإحداد قلنا هو إيش؟ ترك الزينة وعدم التعرض للخطاب، يعني المطلقة في عدتها مطلقة طلاق رجعي هذا ما في إشكال أنها زوجة تتزين لزوجها وفي بيت زوجها فلا تمنع من الزينة، لكن المطلقة طلاقا بائنا هي في عدة طلاقها لا يجوز لها أن يعني تقبل أو تتعرض للخطاب، لا يجوز لها أن يعني تخطب ولا تخطب أيضا ولا تتزوج في مدة العدة، وإن كان قد أباح الله سبحانه وتعالى إيش التعريض ولا جناح عليكم فيما لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم خطبة النكاح بل النساء لا جناح عليكم في يعني فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لكن لا تواعدوهن سرا، إذن هذا فيه جواز يعني التعريض وإن كانت في المدة في العدة، التعريض يعني رغبة الرجل في المرأة المعتدة عدة إيش؟ عدة فيها بينونة، يعني سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق بائن أو كذا، لكن الرجعية ليس لأحد، لا يجوز لأحد أن يعرض بكذا لأنها ما تزال زوجة، إذن التعريض وليس التزين وليس التعرض بالزينة. فهل كونها ممنوعة من النكاح في مدة العدة عدة الطلاق البائن يلزم منه امتناعها عن التزين؟ ويكون طبعا الإحداث معناه الإصطلاح الفقهي الإحداث تنفي الزينة للمعتدة، فهل يلزم المطلقة أن تحت أن مطلقا بائنا أن تحد؟ بعض العلم قال نعم، وبعضهم يقول لا ليس عليها، لأن الحديث هنا يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، يعني أن تحد، شوف أن تحد هنا ما قال على ميت، أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، قال أن تحد ولم يقل على ميت، فأخذ بعمومه وقال إذن أن تحد من فراقه إلا على زوج 4 أشهر و10، وقد عرفنا أن 4 أشهر و10 إنما تكون عدة من المتوفى عنها زوجها. من أهل العلم من قال هذا لم يرى الإحداد على المطلقة. نعم. الشيخ ذكر كلاما هنا لأهل العلم في مسألة قوله إن امرأة هي عاتكة في حديث أم سلمة، إن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، ذكر اسم المرأة هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله، قوله لا تكتحل فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار في لفظ أبي داود أفتكتحلين أو فتكتحلين بالليل وتغسليه بالنهار. يقول الإمام الحافظ في الفتح حافظ ابن حجر ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه تحتاج إليه لعلاج نحوي لم لعلاج ما في نحو لم تحتاج إليه لعلاج فقط، وإلا ما يعني الكحل لا تحتاج إليه المرأة إلا للزينة أو للعلاج، فإذا احتاجت إليه للعلاج يقول أنه إذا لم تحتاج إليه لا يحل، وإن احتاجت لم يجوز بالنهار بل يجوز بالليل مع أن الأولى تركه، فإذا فعلت بالليل مسحته بالنهار، لأن المقصود من العدة هو ماذا؟ عدم التعرض للخطبة أو للأزواج. وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينيها وتحقق، يعني كلامه في يعني لماذا نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان الحاجة إليه، مع أنها يعني قالت أنها تخشى على عينها. يقول طيب فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له عليه الصلاة والسلام الحاجة إلى الكحل ومع ذلك منع، فكيف يجوز؟ ومن يقول به يعني بالجواز مع أن الرسول قد منع؟ يقول الحديث الآخر الذي قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، فلدينا حديث يمنع وحديث يجيز في أحوال، يقول يجمع بينهما بأنه إذا احتاجت تعمله بالليل بحيث لا يظهر زينة لأنه دواء ثم تمسحه بالنهار حتى لا يظهر، وهذا فيه جمع بين الحديثين. وبعضهم تأول حديث المنع المطلق قال يعني تعق